السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. لازلنا نتكلم عن عوارض أو موانع الأهلية، وكيف تستعمل، وفي أي موضع تستعمل، وكيف يأتي العارض ليمنع علة الحكم أو يرفع الحكم. وقلنا أيها الإخوة، وأريدك أن أنت لا تنسى هذا الكلام، أن العارض يأتي متأخرا في المسائل الظاهرة. المسائل الظاهرة الإنسان إذا قال قولا يبقى خلاص لزمه حكم، فعل شيء محرم نقول أنت آثم وعاصم، إلى أن يأتي العارض بعد كده يقول كنت جاهلا، كنت مكرها، كنت ناسيا، كنت نائما، إلى غير ذلك. فنقوم نرد العارض زي ما قلنا قبل كده، وأنا بكرره عليك عشان ما تنساش، زي ما قلنا قبل كده، لأن لو هو فعل الشيء الصريح في الإثم والمعصية أو في الكفر والشرك ثم أنا قلت له أنت لازلت لسه مسلم، يبقى كده العمل ما أثرش في الإيمان، يبقى كلمة كلام المرجع. فهمت؟ ولو قلت له ان انت معارض ابتداء، عندك العوارض ابتداء، يبقى لا غنى للاستطاعة، ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان غير مستطيع للتكاليف، وهذا خطأ ايضا، فان الله عز وجل خلق الانسان مستطيع للاستطاعة الجبلية زي ما قلنا. خلي بالك من الفروق دي. طيب احنا اتكلمنا عن العوارض الاهلية. عوارض الاهلية المكتسبة، زي ما قلنا ان في عوارض للأهلية هي عوارض غير عوارض جبلية. فدي العوارض اللي قال عنها الشاطبي في الكلام اللي ذكرناه عنه في الموافقات في اللقاء اللي فات، ان الشاطبي رحمه الله قال هو ده لا يقصد بالتكليف اصلا ابتداء، زي المجنون وزي المجنون والصبي وغيره. انما العوارض المكتسبة تكلمنا عن مسألة عن العارض الخطأ، وقلنا لازم تعرف ان الخطأ خطأين، خطأ في الاجتهاد وخطأ في الايه، وخطأ في اللفظ، ان يقول لفظ ينفصل في عقله، لا يسيطر عقله، يكون جاهلا. الخطأ في الاجتهاد اتكلمنا فيه ان في الاجتهاد في اصول الدين، وان من اجتهد فابطل التوحيد كفر، زي ما ذكرنا كلام الشوكاني وكلام اهل العلم في قضية ان مفيش اجتهاد في اصول الدين لانها صريحة، مش محتاجة ان انت تجتهد، وانما يكون الاجتهاد في المسائل التي تحتاج الى بذل الجهد من الفروع والى غير ذلك من اللي هي محتملة. فيتجد العلماء هنا له قول وهنا له قول اخر غيره ونحو ذلك. يقول الامام ابن رجب رحمه الله فشرح حديث ان الله وضع عليه عن امه الخطأ والنسيان ومستكره عليه، قال والاظهر والله اعلم ان الناس والمخطئ انما عفي عنهما بمعنى رفع الاسم عنهما، لان الامر مترتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا اسم عليهما، واما رفع الاحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص. طبعا دي مسألة اخرى، ان الانسان بيبقى ممكن يبقى ناسي امر، ففعل شيء من الـ من الـ من الـ من المحظور وهو ناسي، نقوم نقول له ايه، خلاص ما عليكش اسم بس عليك قضاؤه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها وقت ان يذكرها. يبقى مش معنى انه نام يبقى الصلاة سقطت من عليه، لا، يبقى نقول له عليك لازال في احكام. وابن رجب عايز يقول لك كده يعني، بس الشاهد اللي احنا عاوزينه من كلامه بيقول ايه، يقول لي ان النائم، ان الناس والمخطئ لا قصد لهما فلا اثم عليهما. القصد هنا ده اللي هو معناه ايه بقى يا اخواننا، خلي بالك، القصد ده الخطأ هنا اللي هو ايه، ملوش قصد، اللي ملوش قصد يعني ايه، ملوش نية ابتداء. ولما يجي بعد كده في الشبهات هقول لك بقى، ان في واحد يقول لك ايه، انا داخل بعمل الشرك انا داخل بدخل البرلمان، انا بدخل ببدل شرع الله عز وجل، لان ليا نيه، النيه دي الاصلاح. نقول له النيه دي ما تنفعش، خلي بالك منها. القصد هنا اللي يقصده ان هذا الرجل انعدمت نيته، ما عندوش نيه لا حلو ولا راضي. خلي بالك اللي بيقولك انا داخل علشان عندي نيه محضره، لا ده ما عندوش خالص. ليه نايم؟ صار واحد نايم يبقى عنده نيه ايه؟ لو هو نايم كده راح شايل ايده وراح مديك بالقلم، انت هتقول ايه؟ مش هتعمل له حاجه. ليه؟ لانه فول ده نايم، راجل نايم، فمش ما عندوش قصد ده، مش عايز يهين يعني، بخلاف لما يضربني وصاحي مثلا. فهمت ازاي؟ يبقى ليس له نيه هنا، يعني ليس له ايه؟ ليس له نيه بالمره، ما عندوش نيه خالص. او ان يكون هذا الخطا ارتفع، اللي حصل له خطا ده ارتفعت نيته بسبب ايه؟ بسبب انفصال وذهول حصل بين القلب وبين اللسان، فما بقاش مكلف خالص. خلي بالك من الحته دي بقى، ما بقاش مكلف في اللحظه دي. ولذلك يعبر العلماء عن الـ عن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الانسان اذا كان ليس له قصد ان هو اخطا، يعني يعبر عنه بيتقال عليه ايه؟ يقول ذهل عن الكلام، او يقول ايه؟ قل لم يملك كيف يتصرف في الكلام. ده كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح الايه؟ شرح الوسطيه، لما اتكلم عن حديث الرجل اللي هو عن حديث عن كان بيتكلم عن الخطا في مساله رفع عن امه الخطا ونسال الله عليه وغيره، فقال ان هذا ذاهل. لما اتكلم عن حديث الرجل ده قال هذا ذاهل، الرجل قال انت عبد وانا ربك، قال هذا ذاهل لم يملك كيف يتصرف في الكلام. شفت ازاي؟ ذاهل لم يملك كيف يتصرف في الكلام، فبقاش مكلف. طب خد بقى الكلام المتين جدا ده الامام ابن القيم رحمه الله وبيتكلم عن ده. انا عايزك بس لان بيقولوا لنا كده، بيقول لك انه انت دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع نبات الخطر والسلام وسجدوا عليه، الراجل اللي قال اللهم انت عبد وانا ربك ده قال كلام كفر ولا قال كلام حلو؟ نقول له قال كلام كفر. قال لك اهو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اخطا من شده الفرح، يبقى اذا في عذر في الشرك الاكبر بالخطا. نقول له ده غلط منك انت، ده خطا بقى منك انت. ليه؟ انت ما تعرفش ما هو الخطا وما انواعه. عشان كده قلنا يا اخوه تقاسيم العلم من حسن العلم، انك تفهم العلم بالتفصيل، ما تاخدش كلمه وتطلع تجري بيها. ان الخطا منه الخطا في الاجتهاد، يبقى عنده نيه وكل حاجه وقرر المساله وحط الحكم من عنده، يبقى عنده نيه وعنده كل حاجه. نقول له اه الكلام ده في الفروع الاصول لا تعملش كده، مش انا عذرك لو غلط. طيب عنده خطا تاني، ايه اللي حصل له بقى؟ ذهل مخه انفصل عن ايه؟ عن انفصل بسبب ده من الاسباب، زي ما قلنا نايم مثلا مخه انفصل، غضب جدا جدا فمخه انفصل، فرح جدا جدا فمخه انفصل. ما هو الراجل اللي قال اللهم انت عبد ربك ده فرح جدا جدا، لا النقه بتاعته جت عنده. تعرفين الحديث ده؟ الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله افرح بتوبه عبده من احدكم كان على راحلته بارض فلاة، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وعليها شرابه، فابتسم للموت فاستيقظ فوجد راحلته عند راسه. الراجل ده الجمل طلع يجري وعليه الاكل والشرب، قال لك انا ميت ميت، انا خلاص قعدت في الجبل وخلاص انا ميت ميت. صراحة ايه مستسلم، انا خلاص هموت. في روايه بيقول له حفر حفره وراح حاطط راسه كده فيها، قال عشان لما اموت ويتراخى جسمي او صايد فيها وبس دفنت نفسي خلاص. ايقن انه ميت، راح نايم من شده الجاد. صحي لا الجمل واقف قدامه، رجع له تاني، راح ماسك اللجام بتاعه كانه يعني بيقول لك اقرصني انا فايق. راح ماسك اللجام بتاع الجمل وقال اللهم انت عبد ربك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الاخطأ من شده الفرح. فهمت الكلام ده؟ فجاءه فرح شديد فجعله يخطئ. جاءه فرح شديد فجعله ايه؟ فجعله يخطئ. فده اثر على عقله، ام عقله انفصل فلا بقى ذهل، فما بقاش مكلف. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش حاجه خالص. يبقى الخطا اللي الانسان يعذر بيه اذا قال كلمه الكفر، او اذا حتى طلق مراته، او قال كلمه محرمه، ايه هو الخطا؟ ان قلبه يغلق، ينفصل قلبه عن عقله خالص، يبقى مش مكلف في الوقت ده. ما تقدرش تقول انت مكلف بقى وانت عليك تخاطب بالحرمه وتخاطب بالكفر وتخاطب بالشرك وتخاطب بالاثم وتخاطب بالمعصيه، ما يبقاش مخاطب. زي ما ذكرنا كلام الشاطبي كده، الدليل ايه؟ قلنا هو الكلام ان معنى الخطا ده انه يذهل. كلام ابن رجب رحمه الله قال ماليش نيه ولا قصد، منعدم النيه خالص، مش قادر يعمل نيه خالص. ليه؟ لانه مخطئ. كشوف ابن القيم رحمه الله في منزله التوبه بيقول ايه؟ من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك. خلي بالك المكان كان بيصل ديك من القواعد، خلي بالك. ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد، اسمع بقى القصد ده هو، خلي بالك نيتهم اتشالت ما بقاش عنده نية خالص، في تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذا الحال أو أعظم منها، فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حالة شدة الغضب، في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام، ولا يقع طلاقه بذلك ولا ردته. الكلام كفر خلاص، ما يقعش ردته كمان. وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في الحديث لا طلاق ولا لا طلاق إلا في إغلاق بأنه الغضب، وفسره به غير واحد من الأئمة، وفسروه بالإكراه والجنون. قال شيخنا يعني ابن تيمية، والكلام لابن القيم لازال، قال شيخنا يعني ابن تيمية، وهو يعم هذا كله، يعني كلمة إغلاق في الحديث تعم الغضب الشديد وتعم الإكراه وتعم، قال إيه؟ قال وهو من الغلق لانغلاق قلب المتكلم عليه، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله. سمعت الكلام ده؟ يبقى ما تقوليش ان الواحد ممكن يخطأ يخش هو قصده ويقول لك اجتهد وعمل نية وبعدين استغلت والله عمل الشركة، تقولي والله ده معذور بالله، ما فيش من الكلام ده، انما نقول ان نيته اتشالت خالص، ما عندوش نية خالص، نايم ما عندوش ما قصدوش حاجة خالص، ما بيصدش حاجة، صاحي غضب جدا انفصل الدماغ خلاص، لم ينفتح قلبه لقصد ونيته، اباش عنده نية ولا قصد ولا حاجة خالص، فدوت يعتبر حصل ايه؟ حصل انه غير مكلف. عرفت عدم القصد شكله ايه؟ يبقى عدم القصد يا اخوة او الخطأ، عندنا خطأ في الاجتهاد، المجتهد يتحمل عقوبة اجتهاده لو اجتهد في امر ممنوع منه، من اجتهاد في اصول الدين والقواطع الشرعية زي ما ذكرنا كلام الشوكاني وكلام غيره، صح؟ اما اذا اجتهد في فروع الدين مش دي محتملة، عشان كده مش عايزك تفارق ذهنك ابدا الفرق بين المسألة الظاهرة والمسائل الايه المحتملة الخفية، اوعى تفارق بين الجل، ان كل حاجة ليها حكمها، احنا كان دلوقتي عن الظاهرة اهو، الخفي ده بتوجهش بيه الفعل لو خالص، كويس كده؟ طيب النوع الثاني ده بقى ده مجتهد، فده ليه قصد اهو في نيته انه قال الفتوى بالمعنى الفلاني. النوع الثاني من الخطأ اللهم انت عبد وانا ربك مش مكلف، الاولاني مكلف، لا ده مش مكلف، ليه مش مكلف؟ لان قلبه لم ينفتح لايه لهذا المعنى. في خطأ ثاني اسمه جهل الحال بقى، بس ده لما نيجي عند جهل الحال اللي هو ملوش قصد خالص، هنيجي عند جهل الحال. الامر ده يا اخوة بينطبق في الفقه وفروع الفقه ايضا كما ينطبق في اصول العقيدة وغيره، فتلاقي العلماء مثلا بيتكلموا عن بيع وشراء الصبي، الصبي الصغير يقول لك ما يبيعش ويشتري، يا بص يقول له لا قصد له، مش عارف يحط نيته في صفقه البيع القبول والرد والاخذ والملك مش فيش نيه. ولذلك الامام مالك قال تعلم الفقه البيوع فرض عين، ليه؟ قال لانه ربما ارسل ولده ليشتري له خبزا فاطعمه حراما. تخدت بالك من الفارق ده؟ يبقى الولد الصغير ما عندوش قصد، ولذلك يقول مثلا زي ما يقول الحصني وغيره من اهل العلم، يقول ان الغلام الصغير لو ذبح، عند بعض العلماء ذبحته ميتا المش مميز، فذبحته ميتا ليه؟ ملوش قصد، ملوش نيه، لا ليه نيه التزكيه ونيه الذبح لله عز وجل، ملوش نيه ما بيعرفش، لا قلبه لا ينهض، عقله لا ينهض، لسه صغير عشان كده ما يبقاش مكلف. فهمت ازاي؟ يبقى الخطأ الثاني هو الخطأ ان ايه؟ عقل انفصل عن فصار مبحث لأهل العلم. طبعا مسألة البيع والشراء الإمام مالك رخص فيها، حتى الحسن رحمه الله بكلمة جميلة خالص بيقول وقد وسع في هذا الأمر الإمام مالك، وسع الله عليه، يعني عشان بس بعد شيخ الكلمة دي فكر ان الصبي لا ممكن، والصحابة كانوا بيبعثوا محتاجوا بيه، يعني الصحابة كانوا بيبعثوا اولادهم كده، بس انا عايز اضربك مثال ان فريق من العلماء قال ملوش قصد. ملوش قصد يعني ايه؟ يعني نيته منفصلة، مش قادر يعمل نية، مش قادر يعملها ليه؟ لانه صغير. في واحد تاني مش قادر يعمل نية، ليه؟ لانه نايم. في واحد تاني مش قادر يعمل نية، ليه؟ لانه غضب جدا. فمش المهم ان ده ملوش مكلف، مش مخاطب، لان تكليف الجمادات والبهائم زي ما قال الشاطبي اللي هم لا يعقل، ما عندوش عقل، تكليف هؤلاء تكليف ما لا يطاق، فهمت ازاي؟ يبقى ده فرق بين خطا الاجتهاد. ما تقوليش والله اجتهد فاخطا في الشرك الاكبر يا فندم، مفيش الكلام ده، ده ممنوع يجتهد فيه خالص لانه اظهر الظاهرات. الخطا الثاني اللي هو انت عبدي وانا ربك، لا اخطا ليه؟ لانه ما كانش مكلف خالص، لانه رفع عنه هذا الامر. يبقى كده ده الكلام عن عارض الايه، عن عارض الخطا. ارجو ان الكلام في ده يكون واضح. طيب عندنا كمان عارض الاكراه، وخلي بالك بقى برضو عارض الاكراه هو من العوارض المهمه، لان برضو البعض بيقول لك والله احنا اصلنا يعني ليه يا جماعه ليه بتعملوا البرنامج؟ يعني النظام ده يكون مش كفر ده ولا ايه؟ قال لك اه ده طاغوت. طب بتعملوا ليه؟ قال عشان خاطر ما نرجعش العلمانيين تاني ونرجع بقى تاني بقى الامن الدوله وياخدونا من البيت والكلام ده. الله، طب انت كنت بتقول على الحاكم مسلم وهو امن الدوله ياخدونا من البيت برضه، وما لقيت الموضوع، الموضوع اللي المساله اتغيرت ليه؟ لان مفيش ضبط للعلم. وهل اذا حصل ان احنا بقى بداوا يعملوا اكمنه في الشارع ويقرفونا بقى تاني وخدت البطاقه تاني وعاد الانتفاع ويفضل بقى ياخدك وتحري وقانون الطوارئ والكلام ده، هل ده موجب لان نكفر؟ ده اذا كنت انت مكره علينا تخش، احنا الكلام ده هنجاوب عليه في الشبهات ان شاء الله. انت ما حدش اكرهك خالص، ده بالعكس بقول لك ما تخش معانا يا عم، انت راجل نظيف في السياسه دي نجاسه، ما تجيش معانا. هو اللي بيقول لك كده، ولو جيت هعمل لك بقى انقلاب وهعمل لك اشكال وحبيتك وبتاع زي ما حصل في الجزائر كده. انت بتقول له لا والله انا لازم اخش اقعد معاك، ده الادهى من كده بقى انك مش بتقول له لازم اخش معاك، ده انت بتقول له ده انت راجل حاكم شرعي. الداهيه المصيبه اللي كان الامس بيقال عليهم طواغيت، النهارده بقى هم دول اللي بيدعي لهم، تقف تدعي لهم المجلس العسكري، تقف تدعي له في تقف تدعي له في يوم عرفات وعلى في ايام الحج العظيمه المباركه. ها ايه بقى التغير ده؟ انتكاس ده ولا ده ايه بالظبط؟ ده عدم ضبط المساله من اولها، فسقط ما نحن فيه وضلوا الناس واضلوهم، نسال الله عز وجل العافيه. انت ما حدش اكرهك، لكن عايز اقول لك ان الاكراه يعني في اكراه ده يخليك تكفر. اه انا اكراه بقى اللي يقول لك خلي بالك انا ممكن اعمل لك كمين في الشارع، تقول له خلاص ممكن اقول اي كفر ولا حاجه. لا مفيش كلام ده، ده اسمه الاكراه الملبي. اسمع بقى ما هو الاكراه. يقول الامام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري، الاكراه هو الزام الغير ما لا يريد. خلي بالك كلام العلماء الراسخين بيبقى تاخده بالشبر كده. الاكراه هو الزام الغير، عشان كده العلماء بيقول لك ان عوارض الاهليه كلها العوارض المكتسبه كلها جايه منك، من داخلك انت، انت ما ساعدتش العلم فجهلت، انت ما عملتش، واخد بالك؟ الا الاكراه جاي من بره، جاي من بعيد عنك. تلاقي حد من خارجك بيكرهك على شيء غصب عنك. فهمت فهمت المساله دي؟ عشان كده قال ايه؟ اكراه الغير. ما قالش مثلا اكراه الناس عشان انا بعمل الناس، لا اكراه الغير على ما لا يريد. ومنه قول الله عز وجل حملته امه كرها ووضعته كرها. ان مؤلم ومتعب وحاجات زي كده. ماشي. يقول رحمه الله وشروطه اربعه. ان يكون ما هدد به فوريا. فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا او قتلتك غدا لا يعد مكرها. خايفين من ايه؟ لحسن يجي لنا حد اللي هو جاي يعني اللي في اللي جاي. اه ما ده بس مش اكراه يا مولانا. فضلا عن ان الكمين اللي في الشارع ده مش اكراه. خلي بالك. واستثني من ذلك ما اذا ذكر زمنا قريبا جدا او جرت العاده بانه لا يتخلى. وان يكون المكره عاجزا عن الفرار ولو بالدفع. وان يكون الاكراه من قادر على تنفيذ ما توعد به. وان يغلب على ظنه انه ان امتنع من فعل ما امر به اوقع به التهديد. ايه هو الاكراه؟ ده يعني ده بس افتتاحيه كلام الحاج رحمه الله بضوابط الاكراه اللي عايزين ناخده منه دلوقتي بس ابتداء كده انك تعرف ابتداء ايه هو الاكراه؟ ما هو الاكراه؟ الاكراه هو الزام الغير بما لا يريد. كويس كده؟ طيب. الاكراه منه ما هو تام كامل ومنه ما هو ناقص. ليه العلماء قالوا كده؟ ومنه طبعا الإكراه الملجئ، ومنه ايه الإكراه غير الملجئ، ومنه الإكراه المتفق عليه وغير المتفق عليه. ليه العلماء بيسموا التسميات دي وبيقسموا التقسيمه دي؟ هقول لك ليه. لان الإكراه ده داخل في نسق واحد دغري كده، داخل في الامور العقديه وفي الامور الفقهيه كمان. خلي بالك، خليك معايا يعني، ركز. الإكراه ده داخل في الأمور العقدية والأمور الفقهية، داخل في كل الدين. يقول الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن: لما سمح الله تبارك وتعالى بالكفر عند الإكراه وهو أصل الشريعة ولم يؤاخذ به، وحمل العلماء عليه فروع الشريعة، فإذا وقع الإكراه لم يؤاخذ به. يبقى بقى عندي هنا قسم قديم. وخلي بالك من الكلام ده، لان برضو احنا لما بنتكلم في احكام الاكراه وكده، احكام الالفاظ المكفره والشرك الاكبر والمسائل الظاهره وكده، بنتكلم احنا بين المطرقه والسندان. تمشي انت على صراط مستقيم غير الموجود عليه ولا الضالين. لو مشيت كده شويه هتبقى عندك غلو في الارجاء، لو مشيت كده شويه هتبقى عندك غلو في التكفير، تخش على الخوارج. فخلي بالك في القسمه دي، ده قسم وقسيم. يعني ايه قسم وقسيم؟ يعني مش قسمين، مش اتنين منفصلين، لا، هو الإكراه واحد. بتخش تشوفه ينفع لأنه مساله من هذه المسائل اللي غلط عليه، سواء كان الشرك والكفر الدواح وغيره، او سواء كان الايه ما دون ذلك. خدت بالك من الحته دي؟ خلينا بقى نقف هنا، خلينا نقف في الحته دي كده، تبقى عارف ان الايه، ان الاكراه داخل في جميع الشريعه، داخل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاحكام العقديه، الشرك والكفر وغيره، وداخل كمان فين؟ داخل في العقود والفسوق وغيره، زي ما هجيب لك كلام اهل العلم ده، داخل في كل حاجه، بس بحسبه. زي ما قلنا بنشوف العارض، اللي ينفع يرفع علة الحكم نقول ينفع، ما ينفعش يبقى ما ينفعش. يبقى الاكراه بينفع في حاجه وحاجه كمان لا،